أول ما شفتك أنا قلبي لقيته مال، وعرفت الطعم الهوى وبيت شغل البال. انت لا قبلك ولا بعدك، انت في عيوني غزل. طوعيني واسمعي مني، خلي في بينا وصل. يا حبيبتي ده انت جمالك ما يتقلش بمال. ما تيجي سوا نتفاهم، ما تيجي سوا نتفاهم. عايز معاك اتكل بالحلال يا معلم، بالحلال نتكلم. مالك بيا خف شوية، تعبتني في الراحة والجاية. بالحلال يا معلم، بالحلال نتكلم. ملك بي خف شوية، تعبتني في الراحة والجاية. قولي لي ليه عملتي معاك، نسيت انا اسمي. ما تبعدنيش، تعالي نعيش ونقرا الفاتحة ونسمي. يا سحراني وسراني وسكن القلب من جوه، بقيت مفتون هات المزون. ده انا ولا حول ولا قوه. بالحلال يا معلم، بالحلال نتكلم. ملك بيا خف شويه، تعبتني في الراحه والجايه. تاخد قلبي بالحلال، تعيش جنبي، تكون ليا لوحدي وانا هشيلك جوه عينيا. بالحلال تكلمني، بالحلال تطمني، هتفهمني هتكسبني، تدلعني عشان تعجبني. خدي ودي يا حلوة وحني عليا انا ورقي، انا شريكي عيني عليكي، وراكي لحد ما توافقي. يا عجباني وشغلاني مفيش غيرك، ما